بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن تعريف القضاء، فذكر للقضاء تعريف، نقل تعريفين لقسمين من أعلام الطائفة، ثم ذكر هو التعريف المختار عنده. أقول ذكر للقضاء أو للقضاء تعريفان، الأول بحسب اللغة والثاني بحسب الاصطلاح. أما بحسب اللغة فقد ذكرت له عدة تعاريف ربما وصلت إلى 10 أو أكثر، أشير لبعض منها، ومن أراد المزيد فيمكنه المتابعة. قال في القاموس، قاموس المحيط: القضاء الحكم والصنع والحاكم والبيان، وقضى مات، وقضى عليه قتله، وقضى وطره أتمه وأدامه، وقضى عليه عهدا أوصاه وأنفذه، وقضى إليه أنهى، وقضى غريمه دينه أدى. وفي لسان العرب وقد نقل ذلك عن الزهري قال: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وهناك كلمات أخرى للغويين، وقع بعد ذلك بحث في أن هذه التعاريف اللغوية التي ذكرت للقضاء هل يمكن أن يقال بإرجاعها إلى معنى واحد وتكون البقية من الاستعمالات ولو المجازية، أو لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد وإنما الموجود عندنا في الخارج هي معان متعددة. هذا بحث يطلب تفصيله بشكل أوسع إما من كتاب أو كتب فقه اللغة أو من البحوث الموسعة. وأما التعريف الثاني للقضاء وهو بحسب الاصطلاح، فعندنا أيضا عدة تعاريف. من التعاريف ما عرف به الشهيد الأول قدس الله نفسه الطاهر القضاء في كتابه الدروس، فذكر بأن القضاء ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام. وعرفه الشهيد الثاني في كتابه المسالك بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق. هذا ولا يخفى بأن التعريف الثاني وهو تعريف الشهيد الثاني رحمه الله أخص من التعريف الأول، لأن التعريف الأول قال ولاية على الحكم في المصالح العامة، فيكون شاملا لحكم القاضي زين ولحكم القاضي حتى لو لم يكن حكمه في مسألة من الأحكام كمسألة ثبوت الهلال على سبيل المثال. بينما التعريف الثاني أخاص، فإنه لا يشمل ما يكون أو لا يشمل ما يكون من متعلقات حكم القاضي وليس من الأحكام، بل يختص بما يكون من متعلقات حكم القاضي في الأحكام. ولذا الأول يشمل حكم القاضي بثبوت الهلال، بخلاف الثاني فإنه لا يشمله. وعرف القضاء السيد اليزدي في كتابه ملحقات العروة الوثقى بأنه الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر وفصل الأمر بينهم، وعرفه السيد الخوئي رحمه الله بأنه فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. وقريب من هذين التعريفين تعريف الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة في تحرير الوسيلة فراجع. هذا ولا يخفى أن الفارق بين تعريفي الشهيدين والفارق بين تعريف الأعلام الثلاثة الأخر أمران، وإن كان يمكن ذكر عدة أمور. الأول أن الشهيدين قد أخذا قيد الولاية في التعريف، ولم يؤخذ هذا القيد في تعريف الأعلام الثلاثة الأخر. الثاني أن الشهيدين لم يأخذا فصل الخصومة في التعريف بينما قد أخذها الأعلام الثلاثة الأخرى. فهناك فرق بين التعريفات الخمسة التي أشرنا إليها. من هنا أراد المصنف أن يأتي بتعريف جامع مانع من خلاله يتضح عنوان القضاء. طبعا من يمكن أن يذكر في المقام تعريف الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته كما حرره في بحثه في القضاء، لكن تعريف الأستاذ لا يمكن الالتزام به لخلل منشأه أنه دامت أيام بركاته لما سعى إلى إيجاد تعريف جامع مانع أخذ قيودا عديدة، فكثرة القيود لا تفي تحقيق التعريف الحقيقي، فهذا يعتبر إشكالا على التعريف المذكور في محله، وإن كان يمكن الخدش بطريق آخر أيضا. على أي من أراد فليراجع. كيفما كان المصنف بصدد الإتيان بتعريف جامع مانع يظهر حقيقة القضاء، فقال بأننا نجمع بين التعريفين، فنأخذ قيد الولاية في التعريف كما صنع الشهيدان، ونأخذ فصل الخصومة في التعريف كما صنع الأعلام الثلاثة. ولذا قال في تعريف القضاء بأنه الحكم لفصل الخصومة ممن له الولاية على ذلك شرعا. فالحكم لفصل الخصومة ممن له الولاية على ذلك شرعا. علل المصنف اختياره لهذا التعريف بأن المفهوم لدى المتشرعة من القضاء وما ذكرناه، فليس المفهوم عند المتشرعة مجرد الحكم بما هو وإن صدر ممن لا ولاية له عليه، وليس الحكم عند العرف عند المتشرعة مجرد الولاية، وليس القضاء عند المتشرعة مجرد القضاء الولاية عفوا من دون حكم. فإذا الولاية من دون حكم ليست قضاء بنظر المتشرعة، والحكم أيضا من دون ولاية ليست قضاء بنظر المتشرعة، بل إن المتشرع يرون بما أن هذين الأمرين لهما مدخلية في المقام فلا بد من وضوحهما. ويمكن أن نشير إلى نقطة أحيلها لبعد قليل أعلق على كلام المصنف. أيضا ذكر المصنف أنه يمكن إثبات صحة ما ادعيناه من أن القضاء عبارة عن أخذ القيدين قيد الولاية وفصل الخصومة من خلال قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بناء على أن قوله تعالى جعلناك خليفة في الأرض إشارة إلى إعطاء داود الولاية، فحينئذ تثبت لداود ولايتهم، وبعد ثبوت ولاية لداود يتحقق الأمر الأول. الثاني فاحكم بين الناس بالحق. فعندها تشير إلى أنه لا بد بعد تحقق الولاية عدم الاكتفاء بذلك، بل لا بد من وجود حل الخصومة والمنازعة بين الناس. فاحكم بين الناس بالحق، لأن المراد من الحكم بين الناس بالحق وعبارة عن حل المنازعة والخصومة فيثبت المطلوب. أقول لنا تعليق على كلام المصنف في أن القضاء يؤخذ فيه هذان القيدان، قيد الولاية وقيد فصل الخصومة. فأقول ينبغي ملاحظة نكتة مهمة في تعريف القضاء، فعلى وجه تكون الولاية دخيلة وعلى وجه لا تكون الولاية دخيلة. بمعنى إذا لاحظنا القضاء بوصفه منصبا للقاضي فعندها يحتاج القاضي في نفوذ حكمه وفصله بين المتخاصمين إلى كونه ذا ولاية، فما لم يكن ذا ولاية لا ينفذ حكمه ولا يكون فاصلا بين المتخاصمين، بل لا بد من كونه ذا ولاية تجعل حكمه وفصله نافذين في حق المولى عليهم. أما إذا لوحظ القضاء بأنه فعل القاضي فقط وليس منصبا للقاضي فلا وجه لأخذها في التعريف، حيث أنه يتحقق ذلك منه بمجرد صدور الحكم. وإن شئت فقل بأن تعريف المصنف لا يمكن الالتزام به على إطلاقه، فهذا التعريف لا ينطبق على القاضي التحكيم. قاضي التحكيم وهو من تراضى به المتخاصمان لا يحتاج إلى ولايته، وفي نفس الوقت ينطبق على خصوص القاضي المنصوب. على أي التعريف الذي ذكره المصنف فيه مجال للتأمل، ولذا لو أردنا أن نلحظ فلا بد من ملاحظة طريق آخر لإثبات التعريف. لكن لما كانت المسألة غير ذات أهمية لإطالة البحث في معنى القضاء، خصوصا وأنه من المعاني العرفية، فلا وجه لإطالة البحث فضلا عن عدم ترتبه ثمرة عليه أصلا، وإنما القضية قضية بسط وإبراز للقوة لا أجل ولا أنقص. فارجح بالآخر. الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية التي ينبغي ملاحظتها. أقول هناك فرق بين القضاء والفتوى، وذلك يعني وجود اختلاف بين حكم القاضي وفتوى المفتي. وقد تسالم الأصحاب على وجود فوارق ثلاثة بينها. الفرق الأول إن الفتوى بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي، أما الحكم فهو تطبيق الكلي على الموارد الجزئية والقضايا الشخصية، مما يعني أن القضاء في طول الفتوى ومتفرعا عليها. توضيح ذلك، أما أن الفتوى بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي فأقول إن الذي يصدر من الفقيه هو الالتزام بأن الخمر حرام، فهذا حكم كلي ينطبق على كل مصداق من مصاديق الخمر، وليس فهنا حكم كلي لموضوع كلي. الحكم الكلي هو الحرمة، الموضوع الكلي هو الخمر، ولذا تعددت المصاديق لم تتعدد لا ربط لنا ولا ربط للفقيه بالتطبيق الخارجي بأن هذا المائع خمر أو لا، هذا المائع مصداق أو لا، هذا المائع بلي مصداق من مصاديق الخمر. ليس الفقيه في مقام بيان الفتوى بصدد إثبات انطباق الحكم الكلي على هذا المصدر أو تطبيق الحكم الكلي على هذا الفرد من أفراده بخلاف القضاء. فإن القضاء عبارة عن تطبيق الحكم الكلي على أفراده ومصادقه. ولذا زيد هو مالك الدار وعمر لا ملكية له، فهذا تطبيقه. هند زوجة بكر وليست زوجة لخالد، فهذا تطبيقه. ولذا نقول بأن القضاء تطبيق الكلي الحكم على القضايا الشخصية والموارد الجزئية الخارجية بعينها، فوظيفة القاضي وظيفته عبارة عن التطبيق. ولذا يكون القضاء في طول الفتوى، لأن الفتوى بيان الحكم، فلا بد من بيان الحكم ليأتي بعد ذلك تطبيق الحكم على مصادقه. زين، ومتفرعة عليه، القضاء متفرع عليه على الفتوى لكون القضاء عبارة عن تطبيق الفتوى على مصادقها الخارجية. ففرق بين القضاء والفتوى. وإن شئت فقل بعبارة موجزة إن القضاء حكم كلي، إن الفتوى حكم كل أمر كلي، والقضاء أمر جزئي. الفرق الثاني إن الفتوى حجة للعامي الذي يقلد المجتهد الذي صدرت الفتوى منه، فلا تكون الفتوى حجة على غير من يقلد هذا المجتهد، بخلاف الحكم أو القضاء فإنه حجة على العامي والمجتهد، فيجب على كليهما إنفاذه والعمل بمفاده. توضيح ذلك: إذا قال المجتهد بأن المسافة الشرعية التي توجب قصر الصلاة عبارة عن 1200 كيلو متر مثلا، فإن هذه الفتوى إنما تكون حجة على خصوص من يقلده، أما من لا يقلده ويقلد فقيها آخر لن تكون هذه الفتوى حجة عليه. بخلاف الحكم في القضاء فإنه يكون حجة على المجتهد، فإذا قال القاضي بأن الدار لزيد وجب حتى على المجتهد الآخر إنفاذ هذا الحكم ولا يجوز له نقضه كما سيأتي بيانه، ووجب على العامي إنفاذ هذا الحكم، فمسألة القضاء ليست مرتبطة بالتقليد وعدمه بخلاف مسألة الفتوى فإنها مرتبطة بالتقليد. الفارق الثالث بينهما إن المفتي لا رفض له بتطبيق الفتاوى على الموضوعات الخارجية، وإنما تنحصر وظيفته في بيان الحكم شرعي، ويكون تطبيقه على مصادق وظيفة المكلف. وأما الحكم يعني القضاء فوظيفة القاضي. إذن وظيفة القاضي هي التطبيق على المصادق الخارجية وتشخيص الموضوعات. توضيح ذلك: ذكرت قبل قليل وأكرر، ليست وظيفة بعد أن ثبت عندنا حرمة الخمر، هل وظيفة الفقيه أن يأتي فيقول هذا خمر؟ نقول له وظيفة الفقيه إنما هي إعطاء الحكم الكلي لحرمة الخمر، تطبيق هذا الحكم الكلي على هذا المائع الخارجي هي وظيفة المكلف، فالمكلف هو المسؤول عن انطباق هذا العنوان أو هذا الحكم على هذا العنوان، ولا رفض للفقيه، بل الموضوعات المستنبطة للفقيه مدخلية فيها على تفصيل يذكر في كتاب التقليد. بخلاف القضاء، القضاء أو القاضي وظيفته تطبيق الحكم على المصادر، فيأتي فيقول هندون زوجة زيدين وليست زوجة عمرين، هذه الدار ملك لبكر وليست ملكا لخالد، فيأتي ليقوم بعملية تطبيق المصداق، تطبيق الحكم على المصداق، فيقرر انطباق هذا الفرض على هذا الموضوع، انطباق هذا الحكم على هذا الموضوع وترتيب الأثر، وهذا خلاف الفتوى كما عرف. النقطة الثالثة في محل الباح، ذكر المصنف تبعا للسيد الخوي قدس سره الشريف وغيرهم وغيرهما من الأعلام أيضا أن القضاء واجب بالوجوب الكفائي. أما كون القضاء واجبا فقد استدل المصنف لذلك بوجهين. الوجه الأول قال تمسك بما جاء في كلام صاحب الرياض وما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن أو بل من أن النظام النوعي الإنساني يتوقف على القضاء، فلما كان النظام النوعي الإنساني متوقفا عليه صار واجبا. أقول لا يخطى بأن هذا الدليل فيه إبهام وغموض، لأننا لم يتضح لدينا ما هو المراد من حفظ النظام. فهل أن المراد من حفظ النظام حفظ الإنسانية، أو أن المراد من حفظ النظام حفظ النظام الاجتماعي والحضارة؟ أقول إن كان المراد من حفظ النظام عبارة عن الإنسانية، يعني حفظ الإنسانية في هذا الكوكب، فهذا لا يتوقف على القضاء قطعا، لوجود البشر في الغابات والأماكن البعيدة مع عدم وجود قضاء بينهم، بل إن الحاكم عندهم هو منطق القوة أو منطق العدل، ولا يوجد عندهم قضاء أصلا. وإن كان المراد هو النظام، يعني المراد من حفظ النظام يعني حفظ النظام الاجتماعي والحضارة الإنسانية، فهذا واجب على من بيده القوة والقدرة، فيختص حينئذ نصب القضاة بهؤلاء دون غيرهم، ويتعين على القاضي القبول للملازمة بين وجوب النص ووجوب القبول، لكي لا يكون وجوب النصب أمرا لغويا. فإذا لن يكون القضاء حينئذ واجبا كفائيا، بل سيكون القضاء حينئذ واجبا بالوجوب العيني على من امتلك القدرة والقوة. فعندها لم يتضح لنا معنى المراد من حفظ النظام لكي نستوضح الوجوب، وعليه لا يمكن الالتزام. اللهم إلا أن يقال بالتالي بأن مراد المستدل بحفظ النظام التالي، إنه لما كان القضاء مبدأ لتطبيق الأحكام الشرعية الإلهية لذا يكون واجبا. توضيح ذلك، لما كان الزمان زمان غيبة الإمام المعصوم روحي لتراب مقدمه الفداء وجب على القاضي التصدي، وذلك لأن القضاء هو الطريق لإجراء الأحكام ولو في مجالات مخصوصة، ولا ريب في أن الشارع المقدس لا يرضى بتعطيل الأحكام، لأن الغاية من تشريع الأحكام هو امتثالها. فلما كان القضاء سببا من أسباب إجراء الأحكام الشرعية وجب التصدي له حينئذ حذرا من ترك الأحكام الشرعية. هذا بيانه. وقد يذكر بيان آخر لهذا الدليل فنفوا، إن القضاء طريق لحفظ الحقوق فيجب التصدي للقيام به. بيان ذلك، إن الشارع المقدس لما منع من الترافع إلى قضاة الجور أرجع المكلفين إلى الفقهاء، فيثبت حينئذ جواز مراجعة العوام للفقهاء، فيفيد ذلك لزوم تصدي الفقهاء للقضاء حذرا من تفويت الحق على المؤمن لكون تفويت الحق على المؤمن قبيحا، فعندها يثبت الوجوب. إلا أن هذين التقريبين اللذين ذكرناهما لهذا الدليل أيضا مخدوشان، إذ يكفي أن نخدشهما بالتالي بأن مقتضى وجوب التفدي للقضاء سوف يكون من باب المقدمة، مقدمة لحفظ النظام، حفظ النظام واجب، فالتفدي للقضاء واجب لأن مقدمة الواجب واجبتهم. وقد قرر في محله من الأصول بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة فلا ملازمة بينهما أصلا، وعليه ينتفي هذا الدليل من أصله، سواء فضلا عن الإشكال الأول الذي أوردناه والبيانين الثانيين اللذين قررنا بهما، يكفي لهدم هذا الدليل بأي تقريب أردت أنه من باب وجوب المقدمة والمقرر في محله عدم الوجوب. والعجيب أن سيدنا الخوئي مع التزامه بعدم وجوب المقدمة التزامه بهذا الدليل، مع أن مقدمة الواجب ليست واجبة عنده، لكن العصمة لأهلها. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، وهو وارد في كلام شيخ الجواهر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة، إذ استدل بهذا الدليل على المدعى. حاصل الدليل قالوا إن القضاء مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مصداق له فيجب التصدي إليه حينئذ. يرد على هذا الدليل أمرا، الأول ما أوردناه قبل قليل بأن وجوب التصدي للقضاء حينئذ سوف يكون من باب المقدمة، وقد ثبت في محله عدم وجوب مقدمة الواجب فينهدم الدليل أساسا. ثانيا، إن القدر المتيقن من وجوب القضاء هو ما إذا كان هناك معروف مشهود ومنكر معلوم، فيجب الأمر بالأول والزجر عن الثاني. أما إذا كان الأمر بالمعروف مجرد احتمال فلا تشمله الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وموردنا من هذا القبيل، إذ أن موردنا ليس إلا احتمالا حيث أن القاضي غير واقف على صحة دعوى المدعي وعدم صحة دعوى المنكر، أو عدم صحة دعوى المدعي وصحة دعوى المنكر، فلم يتبين له المعروف ولم يتبين له المنكر، فلا معروف مشهود ولا منكر معلوم. ولما لم يكن في البين معروف مشهود ولا منكر معلوم فلا مجال حينئذ للالتزام بوجوب القضاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنتيجة التي نصل إليها أن القول بوجوب القضاء أمر لا دليل عليه، والحق وهو المختار عدم وجوب القضاء أصلا إلا في صورة التعين والتعين بنص المعصوم فذاك أمر آخر. ذكر المصنف بعد ذلك بأن هذا الوجوب بناء على ثبوته وجوب كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وذكر أن منشأ كون وجوب القضاء وجوبا كفائيا وليس وجوبا تعيينيا وليس وجوبا عينيا يعود لكون الغرض من القضاء إنما هو حفظ النظام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحفظ النظام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق بتصدي من به الكفاية له، فيسقط التكليف حينئذ عن الباقي. النقطة الرابعة في محل البحث، وهي أن القضاء منصب جليل لكونه منصب الأنبياء، لقوله تعالى، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله، والحمد لله.